الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 80 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ بالمسألة 92، ونصها بيان ما يفسد أو يفسد به القياس. قال الطفيلي في شرح مختصر الروضة: لما بين شروط أركان القياس ومصححاته شرع في بيان ما يفسده، وذلك من وجوه. الطفيلي يتكلم بلسان حاله أنه اختصر روضة الناظر لابن قدامة ثم شرحها، فله اختصار وله شرح، فهو يتكلم بلسانه. فقال: وذلك من وجوه، أحدها ألا يكون الحكم معللا في نفس الأمر، فيكون القائس قد علل ما ليس بمعلل، خد بالك، وما بني على باطل فهو باطل، كمن زعم أن علة انتقاض الوضوء بلحم الجزور هو أنه لشدة حرارته ودسمه ومزج ومرخ ومرخ للجوف ومرخ للجوف والأمعاء ومخرج الحدث، فصار ذلك مظنة لخروجه، فأقيم مقام حقيقته كالنوم، ثم ألحق به كل طعام مرخ للجوف. والصحيح المشهور أن ذلك تعبد، قاسوا نظروا إلى اللحم واستنبطوا منه أنه يفعل كذا في المعدة كذا وكذا، فيؤدي ذلك إلى خروج وإلى نقض الوضوء. فقال: والصحيح المشهور أن ذلك تعبد، لحم الجزور الأصل، خروج البول والغائط، وليس الأصل دخول الطعام، دخول الطعام لا يؤدي إلى نقض الوضوء، هنا مسألة تعبدية. حتى لو علم، ولكن النص، العلة في النص كما في صحيح مسلم أن لحم الجزور ينقض الوضوء. قال: وحكي عن أبي بكر من أصحابنا أنه قال: إذا نقض لحم الجزور الإبل يعني الوضوء مع إباحته، فاللحوم المحرمة كلحم الخنزير والكلب أولى أن تكون ناقضة، فجعل استفادة الحكم من اللحوم المحرمة من باب مفهوم الموافقة، وهذا ليس بسديد ولكنه اجتهاد، لكنه اجتهاد. قال: هو فاسد أيضا. ليه؟ لأن شرط مفهوم الموافقة فهم العلة في الأصل، كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولذلك جعله بعض الأصوليين قياسا، والحكم في لحم الجزور لا يظهر له علة، وإنما هو تعبد، إن وجدت العلة والأصل التعليل، الأصل التعليل. كما بينت في اللقاء السابق، الأحكام الشرعية معللة بحكم أو بحكم ومصالح. الثاني من هذه الوجوه، أن يخطئ القائس علة الحكم عند الله تعالى في الأصل، مثل أن يعتقد أن علة البر الطعم فيلحق به الخضروات وسائر المطعومات، وتكون علته في نفس الأمر الكيل أو الاقتيات أو العكس كما بينا قبل ذلك، فيلحق بها الصغيرة الثيب، ويكون الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك، أو يظن أن علة قتل المرتد تبديل الدين فيلحق به المرأة، أو إعانة الكفار فلا يلحقها به، والعلة خلاف ذلك في الأصل. الثالث أن يزيد في أوصاف العلة أو ينقص منها، مثل أن يعلل الحنبلي بأنه قتل عمد عدوان فأوجب القود القصاص، فيقول الحنفي: نقصت من أوصاف العلة وصفا، وهي الآلة الصالحة السارية في البدن كالسكين، يعني المحدد، فلا يصح إلحاق المثقل به، أو يعلل الحنفي بذلك فيقول فيقول الخصم زدت في أوصاف العلة وصفا ليس منها، وهو صلاحية الآلة للقتل، وإنما العلة هي القتل العمد العدوان فقط، فيلحق به المثقل. وكذا لو قال الحنفي في كفارة رمضان أفسد الصوم فأوجب الكفارة أيا كان الإفساد بالجماع أو بالأكل والشرب وما شابه، فقال الحنبلي نقصت وصفا خاصا من العلة، وإنما هو إفساد الصوم الواجب بالجماع، هنا تخصيص والثاني عممه، فيخرج الأكل والشرب عن كونهما موجبا لها أي للكفارة. ففي فرق، فهنا قيام العلة على أمر غير صحيح هو فاسد، والخطأ في القياس فاسد للقياس. الرابع أن يتوهم وجود العلة في الفروع في الفرع وليست فيه، والأصل أن تكون العلة علة الأصل موجودة في الفرع حتى يلحق الفرع بالأصل، وإلا لفسد القياس، وهذه أركان القياس كما بيناها. مثل أن يظن أن الخيار ونحوه مكيلا فيلحقه بالبر في تحريم الربا، أو العكس، مثل أن يظن أن الأرز موزون فيلحقه بالخضروات في عدم تحريم الربا بجامع أنه ليس بمكيل، لدرجة أن البعض في مسألة الكيل والوزن جعلوا النحاس والحديد يدخلوا في السلع الربوية، وهذا فاسد جدا، سبحان الله. وذكر الغزالي وجها آخر، وهو أن يستدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فلا يحل له القياس وإن أصاب، كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس، والأحكام الشرعية لا تبنى على الوهم والحدس، ولا تبنى عليها الاحتمالات والظنون غير الغالبة، أو أصاب القبلة عند اشتباهها بدون اجتهاد، فلا بد من أركان القياس وشروط القياس حتى لا يفسد القياس، لأن القياس تقوم عليه أحكام شرعية بالحلال بالتحريم والتحليل. قال أي الطفي قلت هذا مما يمنع جواز القياس، وقد يفضي إلى إفساده بتقدير الخطأ في دليل تصحيح العلة، ولا يلزم منه فساد القياس لجواز أن يصيب فيصح القياس. وربما اتجه جواز القياس حينئذ بناء على الخلاف في من أصاب القبلة بغير اجتهاد، لابد أن يجتهد، ومن ثم لابد من إعمال القياس بشروطه وأركانه. قال وزاد آخرون احتمالا آخر، وهو الخطأ في أصل القياس في الشرع، لأن صحة القياس ليست مضمونة حتى يتطرق إليها هذا الاحتمال، بل هي مقطوع بها كالتوحيد والنبوة. قال وهذه المثارات للخطأ في القياس إنما تستقيم على رأي من يرى أن المصيب واحد وهو الراجح، وأما من قال كل مجتهد مصيب فلا غلط في القياس على رأيه، لأن العلة عند كل مجتهد ما غلب على ظنه فلا يتصور فيه الخطأ. انتهى كلامه الطوفي. قلت تعليقا على آخر هذا الكلام، ولا شك أن الحق عند الله واحد، أصابه من أصابه أو وأخطأه من أخطأه، بدليل ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قلت فقوله صلى الله عليه وسلم فاجتهد ثم أصاب وقوله فاجتهد ثم أخطأ يبين يقينا أن هناك إصابة للحق وخطأ في إصابته، ومن قال بأن كل مجتهد يصيب ليس في معه دليل إلا حديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم، وهو حديث موضوع باطل كما مر تفصيلا في اللقاءات السابقة. ننتقل إلى المسألة 93، فيما يجري فيه القياس ويستعمل فيه. أولا جريان القياس في الأسباب. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: إجراء القياس في الأسباب هو مذهبنا ومذهب أكثر الشافعية، ومنع منه أبو زيد الدبوسي من الحنفية والحنفية. وقال الأمدي: وصورته إثبات كون اللواط سببا للحد قياسا على الزنا. قال: قلت وهذا الكلام في النباش والنبيذ، وبينته في اللقاءات السابقة ومسألة قياس اللغة. قال: وحجة من أجاز القياس في الأسباب وهي من وجوه. أحدها أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على مشروعية القياس في أحكام الشرع من غير فرق بين بعضها وبعض، إجماع من الصحابة على إثبات القياس بالأسباب، ولا تفصيل بين الأسباب وغيرها، وذلك يقتضي عموم جوازه فيها. الوجه الثاني أنهم قالوا في السكران إنه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فيجب عليه حد المفترى، وهو قياس سببي، ونقل عليه الإجماع قبل ذلك في اللقاءات السابقة، أي قياس في الأسباب. لأن القذف سبب حد القاذف 80، لأن القذف سبب حد القاذف 80، وقد قاسوا عليه السكر في كون السكر في كونه سببا لذلك. والذي أنشأ هذا القياس علي رضي الله عنه بحضرة عمر وغيره رضي الله عنهم، ووافقوهم، فهناك إجماع، لكنهم لما وافقوا عليه وصاروا إليه نسب إليهم. والأثر رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الزبي كما في الهامش، ونقلت عنه أكثر بقية التحقيق. الوجه الثالث أن منع القياس في الأسباب وغيرها إما أن يكون مع الفهم، فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع، فهم المعنى الجامع، فهم العلة وتعقل العلة، أو لا. فإن كان الأول فهو تحكم من الخصم حيث أجاز القياس لأجل فهم الجامع في غير الأسباب ومنعه فيها، وده تناقض، إذ ليس أولى من العكس. وإن كان الثاني فهو وفاق منا ومنهم، خلاص ما فيش اختلاف بيننا، لأننا حيث لا نفهم المعنى الجامع المصحح للقياس لا نقيس، لابد من معرفة العلة، تنقيح العلة وتحقيق العلة وتخريج العلة اللي هي المناط، تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. الوجه الرابع أن القياس في الأسباب ونحوها بشرطه المذكور مفيد للظن، والظن ممتنع شرعا، فهذا القياس ممتنع شرعا فيكون حجة، ونظم هذا الدليل ومقدماته ظاهرة. ثم عنونت عنوانا في وسط كلام الطوفي: ثانيا جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، بعد جريان القياس في الأسباب، ودليل ذلك بإجماع الصحابة. وهذه الآية الأدلة المذكورة منتظمة للاحتجاج على إثبات القياس في الأسباب، وكذلك الكفارات والحدود، وكذلك المقدرات يعني. فجريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات كنصب الزكوات وعدد الصلوات والركعات وأروش الجنايات ونحوها، الأروش اللي هي التعويض، وحد الزاني والقذف والشرب وسائر الكفارات، كل هذا مذهب أحمد والشافعي وابن القصار والباجي من مالكية، وأكثر الناس خلافا لأبي حنيفة وأصحابه. ولنا أيوة ودليلنا على ما قلنا ما سبق من أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير فرق، كما بينته في حجية من أجاز القياس في الأسباب من وجوه، الوجه الأول في نفس الصفحة، من غير فرق، ومن أن فهمنا مناط الحكم وأفادنا القياس الظن فقسنا وإلا فلا، وأفادنا القياس الظن فقسنا وإلا فلا. احتج الخصم بأن الأمور المذكورة لا يعقل معنى اختصاصها بما اختصت به دون ما هو أعلى منه أو أدنى، كوجوب الزكاة في 20 مثقالا دون 19 أو 21. هو بيتكلم والطوفي سيستدرجه ويدر ويرد. وإجاب 100 في الحد دون 99 صوتا أو 100 صوت. وثلاثة أيام وصيام 3 أيام في كفارة اليمين دون 2 أو 4. وصيام 60 يوما في الظهار ونحوه دون 61 أو 59. وإذا كانت هذه التخصيصات لا يعقل تعذر القياس فيها، إذ القياس فرع تعقل المعنى، وده صحيح، وإذا انتفى الأصل انتفى الفرع. قال: والجواب بما سبق من أن حيث لا نفهم المعنى لا نقيس كما بين آنفا. طيب، قلت أي الطوفي: فكأن النزاع صار في مسألة أخرى، وهو جواز فهم المعنى في الحدود ونحوها. طب أنتوا لا تثبتوا القياس في الحدود وفي الحدود والكفارات والمقدرات، لماذا؟ فلو فهمتم لأجزتم القياس في هذا المعنى. فنحن نقول: يجوز فهمه في بعض صورها فيصح القياس عليها، إذا العلة هي إذا تحقق مناط حكم الأصل من الفرع، العلة التي في الأصل تكون في الفرع. وهم يقولون: لا يجوز أن يفهم فلا يصح القياس لتعذر تحقق مناط حكم الأصل في الفرع. قلت هنا في الهامش ونقلت كلام الطوفي في شرحه: ومن أجرى القياس في الكفارات إنما أجراه حيث غلب على ظنه مناط الحكم ووجدت شروط القياس، كما قلت، وكلام مهم هنا اللي ذكرته في الهامش. طيب، وحينئذ الأشبه ما قلناه اللي هو إيه؟ إذ جواز فهم المعنى في ذلك لا يلزم منه محال ولا ينكره عاقل، أدم القضية قائمة على فهم المعنى. فإن كان هذا هو محل الخلاف، فهم المعنى، يبقى الحكم العلة هنا والمناط هنا والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فقال: فإذا كان هذا هو محل الخلاف، وإلا عاد النزاع لفظيا لاتفاق الفريقين على امتناع القياس في التعبد وجوازه حيث عقل المعنى. هذا هو المعنى المراد. ثم انتقلت إلى كلام الزرقشي في البحر المحيط. قال بعضهم: المراد جريانه في الحدود، المراد جريانه في الحدود زيادة عقوبة في الحد لوجود علة تقتضي الزيادة، تنبه، كزيادة التعزير في حكم في حق الشرب وتبليغه إلى 80 قياسا على حد القذف، واخد بالك؟ وحدث هذا من عمر بإجماع الصحابة وسكوتهم عليه عندما عزر صبيغ بن عسل عندما تتبع المتشابه من القرآن، ضربه 100 صوت، فمئة فمئة، أكثر من الحد بثلاثة أضعاف، ثلاثة أضعاف، ضعفين على الحد الأصلي. أما إن شاء حد بالقياس على حد فلا يجوز بالاتفاق، أما إن شاء حد بالقياس على حد فلا يجوز بالاتفاق. لكن هنا القضية هنا كما قال، قال بعضهم: المراد جريانه في المراد جريان في الحدود في الحدود زيادة عقوبة في الحد لوجود علة تقتضي الزيادة، أدم وجدت علة موافقة للمقاصد الشرعية والقواعد الكلية، كزيادة التعزير في حق الشرب وتبليغه إلى 80 قياسا على حد القذف. ثم فرق بين هذا وبين إنشاء حد القياس على حد فلا يجوز بالاتفاق. ما يبقاش في المسألة في حد ويقيس عليها، يبقى دي حد، الحدود محدودة ومعروفة. وقال السمعاني في قواطع الأدلة، هذا نقل آخر أو ثالث في المسألة: وأما دليلنا، قال سمعني، وأما دليلنا هو أن القياس دليل الله تعالى، كما سأبين حجية القياس بالكتاب والسنة والإجماع، قاس الله وقاس رسوله وقاس الصحابة. ودليل الله تعالى يجوز أن يثبت به الحدود والكفارات، دليلها الكتاب والسنة، كلام قوي جدا. ويقال أيضا إثبات حكم شرعي بدليل من دلائل الله تعالى فجائز، كما لو كان الحكم سوى الحدود والكفارات. والقياس على خبر الواحد قياس معتمد، وبينت في نهاية الجزء الأول من كتاب مقلة ودل في أصول الفقه المستدل، بينت السنة وبينت خبر الأحاد والتواتر تفصيلا، فارجع إليه. والحرف المعتمد أن الدلائل حرف المسألة، يعني أصل المسألة ودليلها ودعامتها، أن الدلائل التي قامت على صحة القياس قد قامت على الإطلاق من غير تخصيص موضع دون موضع، كما قال الطوفي في شرحه واستدل بإجماع الصحابة على القياس في الأسباب، فقال مثلها الكفارات والحدود والمقدرات، فصار القياس صحيحا استعماله في كل موضع إلا أن يمنع منه مانع. الشروط والموانع هذه منظومة الأحكام الشرعية، ولا مانع في الحدود والكفارات، وإنما صح القياس في هذه المواضع لأن علمنا معاني صحيحة. يبقى قياس القياس على صحة المعنى، مدار القياس على صحة المعنى ومعرفة العلة، لأن علمنا معاني صحيحة في هذه الأصول، فصح قياس الفروع عليها بتلك المعاني، نفس المعنى الذي قاله الطوفي. وقد عملوا هم بمثل المخالفين، يعني وقد عملوا هم بمثل هذا في قياس الأكل على الوطء في إيجاب كفارة الفطر. طيب تاخد بالك، ده من باب التدقيق حتى تعرف كيفية الرد على المخالف، تبقى فاهم مذهب المخالف، وهذا المذهب هل حاد عنه صاحب المذهب اللي هو من أفراد وأصحاب المذهب ونقض مذهبه أم لا، ونستدل بهذا وذاك. فإن قيل هل يصح إثبات حد مبتدأ بالقياس أو كفارة مبتدأة، قلنا لا طريقة يوصل القياس إلى إثبات حد مبتدأ، وكذلك لا طريق يوصل إلى إثبات كفارة مبتدأة بالقياس. ولو كان كما قال الزركشي، ولو كان الطريق يصح إثباته من جهته لصح إثباته، وأما في المسائل التي ذكرناها بالقياس يمكن فوجب استعماله. وعلى هذا القول في المقادير إذا عرف معناها وثبت تأثيرها يجوز القياس عليها. المقادير في النفقات وما شابه يقاس عليها أيضا يعني. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول، ومعنى القياس في الأسباب أن يجعل الشارع وصفا سببا للحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا، وذلك نحو جعل الزنا سببا للحد فيقاس عليه اللواطة في كونها سببا للحد، إدخال فرج في فرج وزنا وشهوة هو وأن جريان القياس إنما يكون فيما يعقل معناه منها، لا فيما لا يعقل، فإنه لا خلاف في عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود والكفارات، ولا يدخل لخصوصيتها في امتناع القياس. واحتج القائلون بالجواز بأنه قد ثبت القياس في الأسباب، وكذلك كقياس المثقل على المحدد في كونه سببا للقصاص، وقياس اللواط على الزنا في كونها سببا للحد. وأجيب بأن ذلك خارج عن محل النزاع. زي كيف؟ لأن النزاع إنما هو فيما تغاير فيه السبب في الأصل والفرع، لابد من اتحاد الأصل والفرع على العلة أو الوصف المتضمن للحكمة اللي هي العلة، وكذا العلة وهي الحكمة. وها هنا السبب سبب واحد يثبت لهما، أي لمحلي الحكم، وهما الأصل والفرع بعلة واحدة. ففي المثقل والمحدد السبب للقتل، السبب للقتل العمد والعدوان، والعلة الزجر لحفظ النفس، والحكم إيه؟ القصاص. اتحدت منظومة الاستدلال الصحيح. والزنا واللواط السبب إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، والعلة الزجر لحفظ النفس، والحكم وجوب الحد. يبقى المسألة القياس منضبط بأركانه وشروطه. وهذا الجواب يرد على من قال بمنع القياس في الأسباب. واحتج القائلون بإثبات القياس في الحدود والكفارات بأن الدليل الدال على حجية القياس يتناولهما لعمومهم، فوجب العمل به فيهما. ويؤيد ذلك أن الصحابة حدوا في الخمر بالقياس حتى تشاوروا فيه، فقال علي: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وذكرته قبل ذلك في كلام الطوفي. وأعلم أن عدم شريان القياس فيما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة قد قيل إنه إجماع. الأصل أن فاعل الشيء هو الذي يتحمل الدية، قيل إنه مذهب الجمهور، وأن المخالف في ذلك شذوذ. ووجه المنع أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل. واستدل من أثبت القياس فيما لا يعقل معناه بأن الأحكام الشرعية متماثلة، لأنه يشملها حد واحد وهو حد الحكم الشرعي، والمتماثلات يجب اشتراكها فيما يجوز عليهما، لأن حكم الشيء حكم مثله. هذا أصل القياس يعني. طيب، ثالثا، انتهى كلامه. ثالثا، جريان القياس في النفي. نبينا في الحدود والكفارات والمقدرات وفي الأسباب. والثالث، جريان القياس في النفي. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: والنفي ضربان، أصلي أو طارئ. فالأصلي ما لم يتقدمه ثبوت، كنفي صلاة سادسة ونفي صوم شهر غير رمضان ونحو ذلك، فهذا يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة. قياس الدلالة وبيناه في أقسام القياس في بداية القياس. والفرق بينهما أن الاستدلال ممكن موجود قبل وجود الشرع، ولهذا أمكن النظر والاستدلال قبل الشرع، لأنها من آثاره وأحكامه، فلا يتصور وجودها قبله. والمراد بقياس الدلالة ها هنا هو الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء من على انتفائه عن مثله، أو بعدم انتفاء خواص الشيء على عدمه. وبالمثال يتضح المقال. فقال: مثال الأول أن يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني لأنه فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا الفعل الآخر مشتمل على مثل ذلك فينبغي ألا يجب. مثاله: إنما لم تجب صلاة سادسة وحج ثان في العمر لما فيه من المفسدة في نظر الشارع، ووجوب صوم شهر ثان أو وجوب ستة أيام من شوال فيه مثل تلك المفسدة فينبغي ألا يجب. فهذا قياس لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال بإيه؟ بالعلة، يعني بجامع ما اشتمل عليه من المفسدة. الجامع هنا والوصف المناسب والحكمة في تشريع الحكم وجود المفسدة. الحج مكلف ومجهد بالمال والجهد، فهو فرض في السنة، إن أردت زيادة فهذا خير وهذا ثواب وهذا استحباب. قال: فيؤكد الاستصحاب، أي فيؤكد به الاستصحاب، وسيأتي إن شاء الله، أي أن هذا الانتفاء مستغن باستصحاب دليل العقل النافي عن دليل. والاستصحاب البراءة الأصلية وبراءة الذمة من التكاليف. وهذا الاستدلال المذكور عليه إنما وقع مؤكدا لاستصحاب الحال حال النفي الأصلي. الأصل عدم الفرضية، كيف تفرض علي صلاة سادسة وليس فيها كتاب ولا نص ولا إجماع ولا شيء؟ حتى لو لم يوجد هذا الاستدلال على نفي وجوب الصلاة السادسة لكان النفي الأصلي مستقلا بنفي وجوبها. شوف الكلام. وأما قياس العلة فلا يتصور في هذا لما سبق من أقسام القياس، ولأن العلة إنما تكون لما يتجدد بعد عدمها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا النفي ثابت بالأصالة، فلا علة له إلا إرادة الباري سبحانه وتعالى عدم متعلقه وهو النفي، بمعنى أنه لم يرد إيجاده، لكن ذلك لا يصلح أن يعلل به أو تعلل به الأحكام الشرعية. لابد من ضبط الحكم بعلته وبحكمه. وأما النفي الطارئ أي الحادث المتجدد بعد عدمه كبراءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها، الأصل عليك دين، يبقى خلاص نستصحب الأصل أنك مديون، فإن برئت ذمتك انتهى الأمر، فيجري فيه القياسان، قياس الدلالة وقياس العلة. فبينتم في الأقسام قياس الدلالة وقياس العلة، وهنا نبين استخدام أنواع القياس في الأحكام وفي الفتوى. قال: فقياس الدلالة وقياس العلة يجري فيهم القياسان، لأنه حكم شرعي هو كالإثبات الشرعي، وذلك لأن النفي الطارئ بالشرع له خواص يستدل بانتفائها على انتفائه، وآثار يستدل بوجودها على وجوده، وكذلك له علل وأسباب يعلل بها ويلحق به ما شاركه فيها. مثال الأول وهو قياس الدلالة في نفي الطارئ أن يقول: من خواص براءة الذمة من الدين ألا يطالب بعد به، ألا يطالب به بعد أدائه. طبعا انتفت براءة الذمة، البراءة الأصلية، ولا يرتفع إلى الحاكم، ولا يرتفع إلى الحاكم، ولا يحبس به، ولا يحال به عليه ونحو ذلك. ما خلاص الأمر انتهى، وكل هذه الخواص موجودة، فدل على براءة الذمة. كما نقول: من خواص الملك المطلق جواز بيعه وهبته والتصدق به والوصية به، ثبتت الملكية وقد انتفت بالعين المغصوبة بالنسبة إلى الغاصب، فدل على عدم ملكه لها، ما هو غاصب أصلا فليس له ملكية، وثبت بالنسبة إلى المغصوب منه في الجملة، فدل على ثبوت ملكه لها. ومثال الثاني وهو قياس العلة في النفي الطارئ أن يقال: علة براءة الذمة من دين الآدمي هو أداؤه، والعبادات هي دين الله عز وجل، فليس أداؤها علة البراءة منها. وقد دل على صحة هذا القياس قوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق بالقضاء، كما في البخاري ومسلم. ولو قال قائل إن الحوالة أو الحوالة، الاثنان صحيحان، إن الحوالة بالدين على مليء، يعني مستطيع للسداد، لبراءة ذمة المحيل منه، فلتكن الإحالة بدين الله عز وجل علة لبراءة ذمة المكلف منها، حتى تجوز استنابة المكلف غيره في أداء الفرائض الواجبة عليه. فدين الله أحق بالقضاء، دين على الناس، ودين لابد أن يقضي به الإنسان لتبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى. قال: كالصلاة المكتوبة وصوم رمضان وحج الفرض ونحوه لكان هذا قياسا صحيحا في الجملة، وقد ظهرت صحته في جواز الاستنابة في دفع الزكاة وفروض الكفايات وصوم النذر عن الأموات وحج التطوع ونحوه من القرب. وإن أدى اجتهاد مجتهد إلى طرد القياس في بقية الواجبات وأمكن أن يأتي بدليل أو شبهة يعذر بها المجتهد كان له طرده استمراره واستقراره. لكن المشهور بين الأمة أن فروض الأعيان لا تقبل الاستنابة فيها. الأصل عدم الاستنابة أن تصوم، أن تصلي، واخد بالك الصلاة تحديدا، الأمور الخاصة لا تقبل الاستنابة فيها. الأصل أن تقوم بعبادتك لله بنفسك. وفي أمور أخرى، مسألة الصيام عن الميت دي أدلة أخرى، لكن الأصل ومن الأصل تتفرع أمور. قال: ولا الحوالة بها على غير من خوطب بفعلها. الأصل أنك مدين وتأتي بخلاص دينك وبراءة ذمتك من الدين، تقضي هذا الدين. الحوالة أمر آخر، تعذر المدين فيجوز في الشرع أن تحول على مليء غني يقوم مقام المدين، وليس ذلك لفساد القياس المذكور في نفسه بل لفوات شرطه، وهو أن الحوالة إنما تنقل الحق وتبرأ بها ذمة المحيل بشرط رضا صاحب الحق عند بعض أهل العلم. رضا صاحب الحق، يعني المفروض إن صاحب الحق له أن يسد، أن يأخذ دينه سواء من المدين أو من أحيلت عليه هذه الحوالة. عند بعض أهل العلم قالوا لابد من شرط، وهو رضا صاحب الدائن بأن تكون الحوالة على فلان، لأنه قد تكون هذه الحوالة على فلان وهو يعلم أن فلانا لن يعطيني مالي مثلا، وذلك غير معلوم من الله تعالى أنه رضى بنقل حقه. فأصل الكلام إيه؟ إنما تنقل تنقل اللي هي الحوالة، إنما تنقل الحق وتبرأ به ذمة المحيل بشرط رضا صاحب الحق عند بعض أهل العلم، وذلك غير معلوم من الله تعالى أنه رضي بنقل حقه بالدليل، معلوم بالدليل هو لم يرضى، بل ربما كان المعلوم عدم رضاه لتوجه النصوص القاطعة على كل مكلف بعينه بأداء ما خوطب به. فهناك أصل وهناك فرع. الأصل أن الذي يقضي الدين هو المدين لا غير المدين، وأن يعرف مسألة رضا صاحب الحق عند بعض أهل العلم. قوله: وذلك غير معلوم من الله تعالى أنه رضى بنقل حق، تفهم حتى لا تفهم خطأ، غير معلوم من الله تعالى أي غير معلوم بدليل أنه رضي بنقل حق بالنسبة للدائن، حتى لا تفهم على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وأما من لا يشترط رضا صاحب الحق في الحوالة فيمنع صحة القياس المذكور لقيام الفارق، وهو أن حق الآدمي المقصود منه أداؤه، ده خلاص أنت مالكش دعوة، هو اللي هيدفع المال ولا غيره. لا تعبد عين المؤدي له به. القضية يعني أن تعطي الدائن دينه مش شرط مين، المهم يبقى وكالة عن المدين فيقوم غيره مقامه في ذلك، في باب الوكالة، بخلاف حق الله عز وجل فإن المعتبر فيه أمران، انتبه، فإن المعتبر فيه أمران: أداؤه بنائب، ولهذا لما لم يكن المقصود من فرض الكفاية تعبد الأعيان به قام البعض فيه مقام البعض. مسألة فرض الكفاية وفرض العين، فرض العين لابد من نفس الإنسان، أما فرض الكفاية إن قام به البعض سقط الاسم عن الآخرين. فهنا قال: بخلاف حق الله تعالى فإن المعتبر فيه أمران: أداؤه بنائب اللي هو فرض الكفاية، ولهذا لما لم يكن المقصود من فرض الكفاية تعبد الأعيان قام البعض فيه مقام البعض. يبقى فرض الكفاية هنا أدخل فيه مسألة الحوالة. وأشار القرافي في مختصره إلى أن في دخول القياس في النفي الأصلي أقوالا ثالثها المذكور في المختصر، وهو دخول قياس الاستدلال فيه دون قياس العلة، وهو المذكور في المستصفى والروضة. وقد ذكرت توجيهه. أما الحجة، أما حجة الجواز مطلقا فقد سبقت في أثناء ذلك، وهو أن يستدل بانتفاء خواص ذلك الفعل على انتفائه في قياس الاستدلال، أو يقال إنما لم يجب الفعل الفلاني لتضمنه مفسدة كذا، وهذا الفعل يتضمن مثل تلك المفسدة فلا يجب فيه قياس العلة. قال: وحجة المنع مطلقا قد أشير إليها أيضا، وهو أن النفي الأصلي ثابت مستمر لذاته فيستحيل إثباته بغيره مع استدلال أو علة، لأنه إثبات الثابت وهو تحصيل الحاصل، هذا عبث لا فائدة فيه. والجواب يرد: أما الاستدلال فقد بينا أنه مؤكد للنفي الأصلي اللي هو البراءة الأصلية والاستصحاب، لا مثبت لها، ده تعضيد يعني. وأما العلة فقد بينا أنه يمكن فهمنا بالقياس إلى حكمة الشرع، فنعديها إلى ما ساوى النفي الذي استفيدت منه، كقولنا إنما لم يبح السم لأنه مضر بالأبدان، مفوت لحقوق الله عز وجل، يموت الجسد يفنى، ثم تعدى ذلك إلى كل مضر بالبدن مفوت للعبادة منه، قياس منضبط كقتل النفس ونحوه، وهذا قياس صحيح مفيد، لو لم يرد النص بمقتضاه لصح إثبات الحكم. هذا آخر ما كان في هذا الدرس، وهو النقطة الثالثة: جريان القياس في النفي والدليل عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.